بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه كلام عن باقي هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب كيف الأذان. وكنا قد توقفنا عند هذه الرواية التي ذكرها عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. ثم ذكر من ذلك في قصة صلاة القوم نحو بيت المقدس، قال: الحال الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصلى، يعني نحو بيت المقدس، 13 شهرا، فأنزل الله هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. قال: فوجهه الله عز وجل إلى الكعبة. وعلى ذلك استكمل باقي الكلام عن رواية. قال: فجاء عبد الله بن زيد رجل من الأنصار وقال فيه فاستقبل القبلة، قال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم أمهل هنية، ثم قام فقال مثلها إلا أنه قد زاد بعدما قال حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقنها بلالا. فأذن بها بلال. وقال في الصوم: قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويصوم يوم عاشوراء، فأنزل الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا أجزاه ذلك. فهذا حول، فأنزل الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فثبت الصيام على من شهد الشهر، وعلى المسافر أن يقضي، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم، وجاء صرمة وقد عمل يوما. ذكر قصة صرمة رضي الله عنه لما عمل هذا اليوم حتى يعني نام قبل أن يقدموا له الطعام، قبل أن يقدموا له الطعام. فبينا أن حديث صرمة رضي الله عنه أنه أتى وكان قد أجاد ذلك العمل، فكان في انتظار أن يقدموا له الطعام ولكنه نام. وبينا كان المسألة أساسا أنه من نام قبل أن يطعم يبقى على ذلك، إذا أتى وقت الغروب وقدم له الطعام أو نام قبل أن يقدم له الطعام، عند ذلك إن قام يبقى بيمسك عن الطعام حتى اليوم التالي. وكذلك قلنا لو كان نام الإنسان فلا يستطيع أن يطعم امرأته. قلنا حتى أنزل الله سبحانه وتعالى: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآيات، وأن الله تعالى رخص لنا أن نطعم وأن نشرب وأن نجامع حتى يعني قبيل الفجر، حتى قبيل الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ندي هذه الآية لما نزلت يبقى كانت ناسخة للوضع الأول، فنجد أن الصيام يعني انتقل وتغير من حال إلى حال حتى ثبت على الحال الذي نحن عليه. وكذلك الصلاة مرت أيضا بأحوال، والشاهد من ذلك هو ذكر قصة هذا الأذان. وفي هذا الأذان ذكر أنه في الأذان كبر، قال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فبعض العلماء بيتمسكون أيضا بهذه الرواية، يقولون إن في مسألة الأذان ما بيبقاش التربيع، طبعا في الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، على بعض المذاهب أنه استمسك ببعض هذه الروايات التي ثني فيها ذلك التكبير فحسب، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الأذان. وذكرنا يبقى مسألة التربيع قلنا ده الثابت المعمول به، ومسألة الترجيع كما في رواية أبي محذورة رضي الله عنه قلنا إن دي مسألة البعض فيها بيستعمل الترجيع والبعض لا يستعمل ذلك الترجيع. فعلى ذلك نقول إن الصلاة مرت بأحوال كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه، من ذلك أن القبلة وجهت بعد ذلك إلى الكعبة بعدما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه في صلاته إلى بيت المقدس. حينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب في الإقامة، يبقى تكلم باب بدء الأذان وكيف بدأ وكيف الأذان أيضا من خلال هذه الرواية المذكورة عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه، وكذلك الرواية المذكورة عن أبي محذورة رضي الله عنه لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الأذان واستعمل على مكة كما بينا. حيتكلم عن مسألة الإقامة، قال باب في الإقامة، ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، قال أنس رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، زاد حماد في حديثه إلا الإقامة، إلا الإقامة أي قد قام الصلاة، قد قام الصلاة فتأتي على سبيل الشفع كما هو معمول به. كذلك أيضا قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة، إذا سمعنا الإقامة قال توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. فبيتكلم عن مسألة الإقامة وأن الإقامة على الشطر من الأذان، الإقامة على الشطر من الأذان. فكانت الرواية الأولى رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال الإمام الخطابي رحمه الله معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بذلك، قال هو الذي أمره بذلك، والأمر ضاف إليه دون غيره، لأن الأمر المطلق في الشريعة لا يضاف إلا إليه. يبقى لما نقول أمرنا أو أمرنا بكذا، يبقى لو جاءت الرواية وقال الصحابة رضي الله عنه أمرنا بكذا، يبقى نقول إن الآمر في ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا على الرغم أنها كانت بصيغة المجهول ولكن الآمر هنا بيكون النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أمرنا بكذا، يبقى نقول إن هذا الأمر يعني وفد إليهم عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مش حلو والله ده يعني أمر أحد الصحابة الآخر بكذا أو أمر فلان، ولكن لما يأتي كده أمرنا بكذا، يبقى معنى الكلام إن هذا الأمر يعني لا يثبت إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بذلك، قلنا على الرغم من رواية أنس أمر بلال، يا ترى من اللي أمره؟ يبقى هذا الأمر لا يكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا النبي لا يأمر إلا بوحي من ربه سبحانه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال أمر مطلق في الشريعة لا يضاف إلا إليه. قال أيضا أن بلال رضي الله عنه أمر أن يشفع الأذان، يبقى نقول إن اللفظة بتكرر، اللفظة بتكرر، ويوتر الإقامة، لذلك إحنا نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يبقى نقول في الإقامة يبقى واحدة الله أكبر، يبقى هنا نقول في أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، يبقى الوتر بتاعها، يبقى دي شفع في الأذان ولكنها في الإقامة تقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، غير أنه حيثني الإقامة قد قام الصلاة قد قام الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال بيشفع الأذان أن يأتي بألفاظ شفعا، يبقى زوجية كده، يقول كل كلمة مرتين سوى آخر طبعا الأذان، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ويوتر الإقامة، يبقى معنى كده أن هو حيقول كل كلمة مرة واحدة إلا الإقامة، إلا قد قام الصلاة، قد قام الصلاة فترد على سبيل الشفع. قال الحديث أدل على إفراد الإقامة، وقد اختلف الناس في ذلك، وقد اختلف الناس في ذلك. فجمهور العلماء على أن ألفاظ الإقامة 11 كلمة كلها مفردة إلا التكبير في أولها وآخرها، إلا التكبير، لكن هو التكبير هو وتر بالنسبة للأذان، التكبير في الإقامة هو وتر بالنسبة للأذان. في الأذان نقول الله أكبر الله أكبر بتعتبر لفظة واحدة، الله أكبر الله أكبر، يبقى دي اللفظة الثانية. في الإقامة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، يبقى نقول الله أكبر الله أكبر، نقول والله دي يعني كلمتين أهو، نقول لا دي بتعتبر كلفظة واحدة، كلفظة واحدة، كلفظة واحدة. فنقول أوية على الوتر من الأذان، على الوتر من الأذان، يبقى نقول على الشطر من الأذان، لكن هي بتعد كلفظة واحدة، تعد كلفظة واحدة. لذلك بنسمع دائما المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، بتعد كلفظة واحدة، ما بيفرقهاش، يعني بيقولش الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا، يقول دائما بيقول الله أكبر الله أكبر، فبتعد هذه اللفظة هي لفظة واحدة. وبالتالي نقول ان الاذان الاقامة على الوتر من او على الشطر من الاذان غير النهاية، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، ده طبعا بتتسوى في كلا الامرين في الاذان والاقامة. الاقامة حينفرد فيها بقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، قلنا لان دي اقامة حتقام الصلاة، الاذان اخبار اعلام بدخول وقت الصلاة، قلنا لكي يتهيأ المسلم ويفد الى المسجد حيث ينادى بالصلاة، وبعد ذلك الإقامة قد قام الصلاة، نقول الآن حيتقدم الإمام للصلاة، يبقى قد قام الصلاة، يبقى انتباه كده ده وقت الإقامة حتى يتقدم الإمام ليصلي به الناس. فقول الجمهور على أن ألفاظ الإقامة 11 كلمة كلها مفردة إلا التكبير في أولها وآخرها، ولفظ قد قام الصلاة فإنها مثنى مثنى، فإنها مثنى مثنى. وبالتالي أيضا قال أن الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أوصل إليهم. يبقى نقول الله إيه الفرق ما بين الأذان والإقامة؟ الأذان ده أن إحنا بنخبر الناس، إعلام الناس أن وقت الصلاة قد حان، بننبه الناس أن وقت الصلاة قد حان، فعلى ذلك كان على سبيل التثنية. دي أمر. المسألة الثانية بنجد أن الأذان بيبقى بالترسل، يعني نقول كده الكلمات نقولها ببطء ليس بالحدر، غير الإقامة، الإقامة تقال بالحدر، الإقامة احنا هنقيم الصلاة لمن حضر، لمن استجاب للنداء وأتى إلى المسجد فبنقيم لهم الصلاة، أما الأذان فهو إخبار إعلام، إعلام القوم، وبالتالي بيبقى على سبيل الترسل. وكذلك قال الحكمة في تثنية الأذان إفراد الإقامة الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أوصل إليهم، خلاف الإقامة فإنها للحاضرين، ومن ثم يستحب أن يكون الأذان في مكان عال بخلاف الإقامة، يقول صوت الأذان أرفع منه في الإقامة، يكون الأذان مرتلا والإقامة مسرع، وكرر قد قام الصلاة لأنها المقصودة من الإقامة بالذات. يبقى طبعا ده كلام العلماء بيستنبطوا كلام، قلنا عشان يتفق مع الحكمة من الأذان، قلنا الأذان شرع عليه لإعلام الناس بدخول الوقت، وبالتالي بنجد ان هو المؤذن لما بيؤذن بيفصل بين الالفاظ، بيفصل بين الالفاظ، قلنا بيقول الكلام نقول مرتب ومرتل وكذلك على الترسل، وبيفصل بين الالفاظ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، قلنا عشان الوقت بتاعه يتسع، غير الاقامة تبقى حدر ومسرعة، يعني ممكن كده يجمع الاقامة كلها في نفس واحد، لو استطاع يجمع الإقامة في نفس واحد قلنا ما فيش حرج، قلنا لأن ده بيناسب أن الصلاة بتقام للحاضرين لمن أتى، مش بنقيم الصلاة لمن كان خارجا، لا ده الأصل أن احنا بنقيم الصلاة لمن أتى، قلنا على الآن حيتقدم الإمام، قوموا حتى يتقدم الإمام للصلاة بكم. فعلى ذلك بقى نجد أن الإقامة بتبقى على الوتر من الأذان، بالإضافة أيضا أنها بتأتي على سبيل الحد، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قلنا لو قدر يجيبها في نفس واحد قلنا ما فيش حرج في ذلك، قلنا لأنها أساسا الحاضرين، بنبههم ان الامام هيتقدم للصلاه. اما بالنسبه للاذان فهي اعلام بدخول وقت الصلاه، فبنحتاج ان ايه ان نوسع ذلك، ان نوسع هذا الوقت. الاضافه الالفاظ بتبقى فيها الفصل ما بين كل لفظه واخرى، فلذلك قال الحكمه في تسنيه الاذان قلنا ليكرر يكون اوصل اليهم. وكذلك الاقامه فهي كانت للحاضرين، فناسب كل مقام يعني ذلك الامر. ثم ذكر ايضا في روايه عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال انما كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والاقامه مره مره، غير انه يقول قد قام الصلاه قد قام الصلاه. ان هذا المقصد من اقامه، يبقى بنجد انها بتكرر لانها المقصد من الاقامه. قد قامت الصلاه يعني نقول تنبيه للقوم ان الامام سيتقدم حتى يصلي بالقوم، فيها التنبيه كده، قلنا لكي يقوموا يستعدوا ويترصوا في الصفوف خلف الامام. قد قام الصلاه قد قام الصلاه، يبقى الصلاه حان وقتها في الاداء الان. وبالتالي فاذا سمعنا الاقامه قال توضانا ثم خرجنا الى الصلاه، توضانا ثم خرجنا الى الصلاه. مش معنى كده ان الصحابه كانوا يتباطؤون، ده هو اساسا اعلام دخول الوقت، يبقى كانوا بيقطعوا كل العلاق بالدنيا، كانوا بيقطعوا كل العلاق بالدنيا ثم يتاهبون للذهاب الى المسجد. قلنا لان الصحابه كما بينا قبل ذلك ان كان هناك مسابقه بينهم فكانت في الفضائل، يعني فكانت في الفضائل، يبقى يعلمون ايضا خصيصه التبكير الى المسجد والصف الاول ما يمن الصفوف. كل ذلك كانت المنافسه بين الصحابه رضي الله عنهم على ذلك بناء على ما قال وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. تكلم بعد ذلك تحت باب اخر، وباب الرجل يؤذن ويقيم اخر. يا ترى من باشر الاذان هو الذي يقيم، ولا من الممكن ان يقيم اخر بعدما اذن فلان؟ يبقى فلان اذن الاول اذن والثاني يقيم، هل يا ترى ولا الذي يقيم الصلاه هو الذي اذن ذلك الاذان؟ فترجم هذه الترجمه وقال باب الرجل اذن ويقيم اخر. ثم ذكر روايه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه انه قال اراد النبي صلى الله عليه وسلم في الاذان اشياء لم يصنع منها شيئا، قال فاري عبد الله بن زيد الاذان في المنام، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره، فقال القي على بلال، فالقى عليه فاذن بلال، فقال عبد الله انا رايته انا كنت اريده، قال فاقم انت. ولكن كما يقول المحقق انها روايه ضعيفه، انها من باب الضعيف. ثم ذكر ايضا روايه اخرى عن زياد بن نعيم الحضرمي انه سمع زياد بن الحارث الصدائي قال لما كان اول اذان الصبح امرني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فاذنت، فجعلت اقول يعني قال أقيم يا رسول الله، فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر يقول لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف إلي، وقد تلاحق أصحابه يعني فتوضأ، فأراد بلال أن يقيم، فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداع هو أذن ومن أذن فهو يقيم، قال فأقم قال فأقم. فالرواية الأولى بيبين أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم فمنحه ذلك الأمر، قال فأقم أنت. وفي الرواية الثانية ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أذن هو الذي يقيم، فبيذكر هنا باب الرجل يؤذن ويقيم الآخر. قلنا أن الرواية الأولى أساسا هي رواية ضعيفة، وكذلك أيضا الرواية الثانية، ولكن العمل على ذلك عند العلماء أن الذي يباشر الإقامة هو الذي باشر الأذان، وده من السنة. لكن لو كان هناك مخالفة وأقام آخر غير المؤذن فعلى ذلك قلنا هذه المسألة أيضا صحيحة، لكن الأصل كده أن اللي بيباشر الإقامة هو الذي يباشر الأذان، هذا من السنة وده الثابت وده المستعمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فصل ما بين امرين، يعني يا ترى لا تصح الاقامه لو اقام غير المؤذن، لا تصح الاقامه، تصح الاقامه، قلنا لان الاقامه كانت للحاضرين فليس على الوجوب او شرط صحه الاقامه ان المؤذن هو الذي يبشر الاقامه، لكن لو بشر الاقامه غير ذلك المؤذن فلا حرج، لكن الاصل هو ان المؤذن هو الذي يبشر الاقامه لان ده العمل المعهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك هذا الحديث يدل على مسألتين، الأولى أنه يكتفى الأذان قبل الفجر عن إعادة الأذان بعد الفجر. الرواية الثانية رواية يعني زياد بن الحارث الصدائين قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤذن، قال فجعلت أقول أقيم يا رسول الله، فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول له حتى إذا طلع الفجر، قال نزل فبرز ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه، قال فأراد بلال يقيم، فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء هو أذن ومن أذن فهو يقيم، قال فأقم. قال إن الرواية دي فيها مسألتين، مسألة الأولى أنه هيكتفى الأذان قبل الفجر عن إعادة الأذان بعد الفجر، أن فيه أنه أذن قبل الفجر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه استأذنه في الإقامة فمنعه إلى أن طلع الفجر فأمره فأقام. وقال المسألة الثانية أن من أذن فهو يقيم. قال أما الكلام عن المسألة الأولى فقال بأن في إسناد ضعف وأيضا فيها وقعة عين وكانت في صفر فلا تقوم به الحجة. وأيضا حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري في صحيحه ولفظه أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم يشعر بعدم الاكتفاء. يعني هو بيتكلم يا ترى هنا الرواية دي بينت أن احنا قلنا أن من السنة أن الفجر ينبني على أذنين، يبقى أذان كده قبل بزوغ الفجر والأذان الثاني اللي هو عند طلوع الفجر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بينبه يقول أن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فحيعتمد في الفجر يبقى هذا الأذان الأول والأذان الثاني. الأذان الأول كما قلنا أن بلال يؤذن بليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده أذان بنبشره قبل طلوع الفجر، قلنا عشان يبقى فيها تنبيه، يبقى تنبيه للنائم أن يستيقظ لو كان عليه غسل يغتسل، تنبيه للقائم أنه هو يرقد حتى يعني يستطيع أن يقوم للفجر بنشاط، يبقى ضجع ضجع كده، قلنا بحيث أن عناء قيام الليل حيذهب عنه بهذه الضجعة وبعد ذلك يقوم أو يتصحر الإنسان لو أراد الصيام. يبقى كان فيها الفوائد والتنبيهات لغاية لما بيطلع الفجر يؤذن ابن أم مكتوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أذان ابن أم مكتوم يبقى هنا حيمنع منه الطعام وده أذان الصلاة. أذان الأول يبقى قلنا ان هو اذان قبل دخول وقت الصلاه، يبقى لا تصح الصلاه في ذلك الوقت، ولكن هو اذان للطعام والشراب، يبقى كانه اذان كده للطعام والشراب ان بلال يؤذن بلال فكلوا واشربوا، ان ده الكلام ده يبقى للصائم ان هو اراد ان يتسحر يبقى ده وقت السحور. وقلنا كذلك فيها التنبيه ان النائم يقوم لو كان عليه غسل يبقى بيغتسل ويتهيئ للصلاه حتى اذا طلع الفجر رفع الاذان كان قد هيئ تماما للصلاه. قلنا أو كان قائم الليل فيأخذ فترة راحة، قلنا حتى يعود النشاط الدموية إلى جميع بدني، قلنا لأن طبعا مع قيام الليل بيبقى الوجه شاحب، فيبقى عليه قلنا وجه شاحب كنتيجة قيام وهذا جهد في قيام الليل، قلنا حتى إذا خرج على القوم كأنه قد استيقظ ما استيقظ من نومه إلا الآن، قلنا ده عمل الليل عمل سري فحتى لا يخرج على القوم والوجه شاحب، قلنا من شدة الجهد لقيام الليل فناسب ذلك ان هو هيرقد رقدة خفيفة، قلنا بحيث ان هو يعني يعود اليه النشاط الى بدنه وكأنه ما استيقظ الا الان، يبقى عشان يخفي ذلك العمل. فرواية ابن عمر رضي الله عنهما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. فيقول يا ترى طب لو احنا اذننا الاذان الاول اللي هو اذان الفجر قبل طلوع الفجر هل ممكن نكتفي به في الإقامة ولا لا؟ الرواية التي بين أيدينا وكأنه اكتفى بالأذان الأول قلنا وأقام على أساسه اكتفى بالأذان الأول، قلنا على الرغم من الأذان ده هو أذان قبل دخول الوقت قبل دخول الوقت، ولو كان الأذان بيتم قبل دخول الوقت فلا يعتد به، لأن الأذان أساسا إعلام الناس بدخول الوقت، إعلام الناس بدخول الوقت، فيبقى يتم إمتى؟ يتم عند دخول الوقت، يعني ده تنبيه لو أذن الإنسان قبل دخول الوقت يبقى لا يعتد بهذا الأذان أساسا. يبقى نقول كده إنسان قبل صلاة الظهر مثلا في خمس دقائق أذن للظهر، يبقى في الحالة الأولى هذا أذان لا يعتد به، بنحتاج لما يدخل وقت الظهر يبدأ يرفع الأذان، لو رفع الأذان قبل الظهر يبقى قبل التوقيت نقول لا هذا لا يعتد به إلا في الفجر، قلنا لأن الفجر الأذان ده أذان شرعي، يبقى الأذان الأول ده أذان شرعي، فعلى الرواية التي بين أيدينا أنه أقام بناء على الأذان الأول ولم يرفع الأذان مرة ثانية لما طلع الفجر، ولكنه ما أقام إلا على الأذان الأول. فالأذان الأول بالنسبة للفجر أذان شرعي، أذان شرعي، وغير قلنا الأذان قبل دخول وقت أي صلاة، قبل دخول أي وقت صلاة. فهل من خلال الرواية الأولى هذه الرواية زياد بن الحارث فقال يبقى في الحالة دي أقام على أساس الأذان الأول، ولكن قال العلماء أن دي واقعة عين، هل دي حالة كده كأنها فتوى مخصوصة كان بالواقع ده هي بالحالة بالحادثة ده هي فقط. لكن كلام ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال أذن بليل فكلوا واشربوا، يعني مش الأذان ده هو أذان الصلاة، أذان ده مش أذان الصلاة، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، قالوا هذا أذان حيحرم به الصلاة ويحل به الطعام، الأذان الثاني ده يحرم به الطعام ويحل به الصلاة. يبقى العلماء موجهوا الكلام كده يقولوا أن الأذان الأول أذان بلال ده أذان حيحرم به الصلاة، أنا وقت الصلاة ما دخلش ولكن يحل به الطعام فكلوا واشربوا، والأذان الثاني أذان ابن مكتوم قال يحرم به الطعام، ده للصائم الكلام ده هو توجيه ده للصائم، يبقى يحرم به الطعام لما يرفع الأذان عند الفجر، يبقى من أراد أن يكون صائما فليمسك لا طعام ولا شراب وتحل به الصلاة، يبقى ده الأذان اللي احنا هنبني عليه الصلاة. فالأصل أنه هو يبقى الأذان لا يتم إلا بعد دخول الوقت، فبيرفع الأذان لإعلام الناس أن وقت الصلاة قد دخل، أن وقت الصلاة قد دخل. فلذلك قال إن هذه رواية، قال يعني لو نقول إنه لم يشعر بعدم الاكتفاء بالنسبة لرواية ابن عمر رضي الله عنهما، وشك أن حديث الضائي مع ضعفه لا يقاوم حديث ابن عمر، حديث ابن عمر هو اللي يتم العمل عليه، هنا أذان الفجر ينبني على أذانين، أذان قبل طلوع قلنا يبقى كلوا واشربوا، وأذان عند طلوع الفجر وده اللي هو الأذان اللي حتنبني عليه الصلاة. يذكر أيضا يقول قال الإمام الصنعاني رحمه الله والحديث دليل على أن الإقامة حق لمن أذن فلا تصح من غيره، يعني قال عدد حديث الباب حديث عدد حديث الباب حديث ابن عمر بلفظ مهلا يا بلال فإنما يقيم من أذن، فإنما يقيم من أذن، هو قلنا ده جرى السنة بكده وجرى العمل على ذلك الأمر، وجرى العمل على ذلك الأمر، أكثر أهل العلم على أن الذي يباشر إقامة هو المؤذن، هو من أذن هو الذي يباشر، أكثر أهل العلم على ذلك. لكن لو بشر إقامة غير ذلك المؤذن تصح، لكن هيبقى فيها مخالفة، لكن تصح الإقامة، يعني إن شاء الله ده شرط لصحة الإقامة أنه لا يقيم إلا من أذن، لا ده هو مش شرط صحة، ولكن ده العمل المعهود عليه وأكثر أهل العلم على ذلك أن الذي يقيم الصلاة هو من أذن لتلك الصلاة، ولكن لو أقام غير المؤذن فذلك صحيح، هذا صحيح ولكن طبعا فيه المخالفة، فالأولى هو الاتباع وعدم أيضا الابتداع. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب رفع الصوت في الأذان، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على رفع الصوت في الأذان، وأن ترى إيه العبرة بكده، أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحث على رفع الصوت بالأذان، فبوب أبو داود رحمه الله ذي ترجمة باب رفع الصوت بالأذان، رفع الصوت بالأذان، قلنا بيبقى الإقامة بتبقى خافت الصوت خافت، قلنا لأنها أساسا للحاضرين، لما بنيجي نقيم الصلاة احنا بنقيم الصلاة للحاضرين لهم استجابوا للنداء فأتوا إلى المسجد حنقيم لهم الصلاة، فنقول لا يناسب أبدا رفع الصوت يبقى صوت جوري، يعني صوت قلنا الصوت بنرفعه يعني بقدر اسماع الناس، يبقى الغرض من الإقامة ان احنا بننبه الناس ان الصلاة قد حان وقت اداء الصلاة الان وتقدم الان، فنرفع الصوت بالقدر اللي هو حنسمع به من حضر، ده الاصل كده. لكن بالنسبة للاذان نقول الصوت يعني يرفع ذلك الصوت على اقصى مدى، قلنا حتى ايه ينتشر ذلك الى اقصى مدى ممكن يصل اليه هذا الصوت، لأن إبلاغ الناس إعلام الناس إعلام الناس بذلك الأمر. فقال باب رفع الصوت بالأذان. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن، قال المؤذن يغفر له مدى صوته، يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رتب ويابس، وشاهد الصلاة قال يكتب له 25 صلاة ويكفر عنه ما بينهما، ويكفر عنه ما بينهما. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراد حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء قال أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يقطر بين المرء ونفسه ويقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى، حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى، يعني ما يعرفش كم صلى من الصلاة يلبس عليه أمر الصلاة. قال باب رفع الصوت بالأذان. يبقى المقصود برفع الصوت قلنا وبالتالي بنستعمل إنسان له صوت جهوري نذي الصوت، قلنا يبقى حسن الصوت، وبالإضافة أيضا ما يكونش صوته خافت، صوته خافت. وطبعا كان أساسا بيعتمد على الصوت، على الصوت ذاته، قلنا بيبقى الرجل بيرقى على يعني المأذنة أو على مكان مرتفع ثم بيرفع صوته بذلك حتى يصل ذلك الصوت إلى مدى. فبنحتاج إلى واحد يكون جوري الصوت وكذلك نذي الصوت كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا اختار بلال؟ وأن عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي رأى الأذان في نومه وقص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك. يبقى كان صوته صوت طيب، ويبقى بالتالي بنحتاج المؤذن صوته صوت طيب، بالإضافة أن صوته يكون جهوري مرتفع، قلنا بحيث لو رفع لطبقات عالية، قلنا لأن الغرض اسماع الناس، فإحنا عايزين نسمع أكبر كم ممكن، فبنحتاج الرجل الجهوري الصوت، ولكن مش جهوري الصوت مع صوت كده نقول يعني قبيح أو إنه صوته منفر، لا، صوته يكون حسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين في اختياره لبلال رضي الله عنه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على رفع المؤذن لصوته، يبقى حافظ على رفع المؤذن لصوته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفر له مدى صوته، يبقى زي ما صوتك يصل كده. يقول لك والله كده مثلا يعني كأن اللسان يقول لك والله انت يعني حنديك جائزة بس على قدر القائك للحجر، على قدر القائك للحجر، والله على حسب قوة الإنسان، ألقى الحجر ده بقوة يبقى والله الأرض اللي هو هياخدها يبقى كبيرة، ألقى هذا الحجر وكان عنده ضعف يبقى نقول أن مسافة الأرض هتبقى أقل. فكذلك أيضا متى صوت الإنسان يغفر له، يقول لك يبقى المساحة اللي انت يصل إليها الصوت هو ده هيبقى غفران الذنب بالنسبة لك. وكذلك بيشهد له كل رطب ويابس، كل شيء وصل إليه الصوت يبقى من حجر أو نبات أو شجر، كل ده يشهد لذلك الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الأذان حتى لو كنت منفردا في صحراء جرداء، حتى لو كان الإنسان في صحراء جرداء، قلنا لأن دي أساسا منقبة، يعني هذه فضيلة ان كل ما يصل مدى صوتك ده هو تساح يغفر لك على حسب ما يصل مدى ذلك الصوت. نقول يبقى كأن حبات الرمال تشهد الإنسان، ذرات التراب تشهد الإنسان، ورق الشجر يشهد الإنسان، الشجر الحجر كل دي هتشهد للإنسان. وبالتالي يبقى قلنا حافظ عشان يرفع ذلك الصوت، يرفع هذا الصوت، ففيها فضيلة أساسا لرفع الصوت عند الأذان. قال المؤذن يغفر له مدى صوته، قال فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. يبقى كل دي هتشهد لك يوم القيامة. قال وصحيح أن الجمادات والنباتات علما وإدراكا وتسبيحا، قال يا ترى طب الحجر ده يشهد لنا إزاي؟ يبقى نقول والله يعني كما يقول الراوي في ذلك، قال ان كما يقول الشارح في ذلك ان الجمادات والنباتات والحيوانات علما وادراكا وتسبيحا، وقال والله الايات قالت هذا الكلام، وان منها لما يهبط من خشيه الله، وقال من شيء الا يسبح بحمده، يبقى قال الحاجات دي بتسبح بحمد ربنا، تسبح بحمد ربنا سبحانه وتعالى، ولكن لا تبقون تسبيحهم كما قال سبحانه وتعالى. يبقى لا علم وادراك، لا علم وادراك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أعرف حجر كان يسلم علي، حجر كان بيسلم، نعم، وبنتذكر قصة الجذع وكيف أن لما تم تصنيع المنبر وكان هذا الجذع والذي يخطب عنده النبي صلى الله عليه وسلم، فكان له أنين كأنين الصبي، قلنا أنين كأنين الصبي، يبقى اشتكى، نقول حتى ما سكت إلا عندما ضمه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أحد جبل نحب ويحبون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كأن الجمادات دي جمادات ولكن لها علم وإدراك، لها علم وإدراك كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى، وكما أيضا بدلت الروايات على ذلك. لذلك قال الإمام البغوي رحمه الله، وهذا مذهب أهل السنة، يدل علي قضية كلام الذئب والبقر وغير ذلك. يبقى الذئب تكلم يعني وبلغ الراعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث وكذلك البقرة التي تكلمت يعني ما خلقنا لهذا، تكلمت مع صاحبها وقالت ما خلقنا لهذا، يبقى نقول دي حيوانات، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أنطق هذه الحيوانات فجعل عندها علم وإدراك عند هذه النباتات والجمادات، كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كل رطب ويابس هيسمع إلى مدى صوت المؤذن يشهد له عند ربه سبحانه وتعالى. وقلنا يكفيها من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال وجبت، قال وما وجبت الرسول، قال وجبت له الجنة، كلمة توحيد. قلنا نتخيل كده المؤذن مات بعد الأذان، فنكون كان آخر كلام هذا المؤذن لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لذلك يبقى فيها حافظ عشان نرفع الصوت، نقول والله كل شيء يسمع إلى صوتك في الأذان يبقى يشهد لك عند ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة، بالإضافة أيضا أنه حيغفر له على حسب مدى صوتي، على حسب مدى صوتي. فنقول كل ذا حافظ عشان الإنسان يعني لا يظن في رفع صوته بالأذان، وأن الآن ده إخبار وإعلام الناس بدخول وقت الصلاة، وكما بينا أن ألفاظ الأذان كلها بتدل على التوحيد، يعني كلها بتدل على التوحيد ابتداء وانتهاء هذه الألفاظ، يبقى ابتداء الألفاظ وانتهاء ألفاظ الأذان كلها بتدل على التوحيد، فبيبقى دايما كده إقرار، إقرار وإجراء ذلك الإقرار على اللسان، يبقى نحن ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقلنا حتى لا يحرم الإنسان من ذلك الأجر نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن نكرر، من لم يؤذن فليكرر هذا الأذان مع المؤذن، يبقى حتى يبقى ما يكونش الثواب للمؤذن فقط ولكن لك أنت أيضا يبقى الثواب. ولذلك نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول مثل ما يقول المؤذن، يبقى الإنسان ينتبه كده ما ينشغلش، تحاولش تنشغل، بدي في أوقات قلنا في بعض الأحيان بقى في كلام غير ذلك، حاول ما تنشغلش، قلنا دي أساسا فضيلة لا تفوت. دايما إحنا مطلوب أننا أرتب حياتي على الطاعات، حياتنا كلها تبقى مرتبة على الطاعات، وما نجملش دي درجات، الأمر مش محتاج أن إحنا أساسا يبقى الإنسان عنده نوع من أنواع الزهد، دي درجات أساسا، هذه درجات حسنات. وبالتالي يبقى لو كان الإنسان انشغل عن ترديد الأذان يبقى كيف انشغل؟ لذلك نقول للإنسان لو كان في حال الصلاة يبقى لا يكرر، لو كان في حال الخلاء لا يكرر، حال الجماعة لا يكرر كلام المؤذن، لكن قالوا لو كان يقرأ القرآن يقطع، ولو كان عنده ورد من التجمع يقطع ذلك الأمر، يكرر إيه؟ الأذان، ويكرر الأذان، قلنا لأن دي فضيلة ومنقبة لا تذهب عن ذلك الإنسان. فدايما ترتب نفسك، ترتب نفسك، ترتبها دايما على الطاعات، على الطاعات. يبقى أنا بأكد على نفسي إن عند الأذان كده بنتبه إن أنا أساسا لا أردد إلا هذه الكلمات، أردد نقول الله منشغل بالموضوع بكلام، كلام عمره ما هيخلص، ده الكلام عمره ما هيخلص، ويعني على ذلك إن لكن ده كلام لتوقيت، ده كلام لتوقيت، الأذان ده لتوقيت، المطلوب إن أنا أكرر كما يقول المؤذن، يبقى ليها توقيت. لكن نقول والله لو حوار بينك وبين يعني أخيك هنجد إن هو الكلام مازال مفتوح موجود مش انقطع، يعني ده حتى لو كانوا بيتموا صفقة تجارية نقول يعني الكلام مش هيضيع لسه، فلكن ده نقول كلام لتوقيت، فعلى ذلك لا يفوت عنا هذا الأمر، ما يفوتش عنك. زي الإنسان كده بعد ما بينتهي من الصلاة البعض مثلا بيجي يسأل يقول لك طب اتركنا يعني في طاعة من الطاعات لابد يعني اجعلنا نأدي هذه الطاعة تشغلناش بغيرها، يبقى في بعد ما نصرف كده التسبيح، يبقى نجد البعض كده وكأنه يعني يتصيد ان بعد الانصراف يأتي عنده سؤال، نقول يعني طب انتبه شوي يعني خلي السؤال بعد كده، يعني ترى ليس لنا الحق ان احنا نقول الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نصرف من الصلاة، هذا حق، فننتبه ان احنا دي توقيت، يبقى دي نقول أذكار موظفة، فالأذكار موظفة دي لها ميقات، لها بتأتي مع عمل معين، يبقى في الحالة دي ان احنا ننتبه نترجم حياتنا كده، نبرمج حياتنا على ان والله الاذان يعني نحاول ان احنا نردد هذا الاذان، لا تعلم متى يأتيك الموت، ما نعلمش الموت يأتي لنا امتى، لكن لما كررنا الاذان يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الانسان لما يكرر الاذان ثم يعني اللهم آت محمدا الوسيلة الفضيلة الاخر ما ذكر قال يعني هذا اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فننتبه أننا أبرمج حياتي دايما على هذا الأمر، وممنوع أن يكون هناك مساس بذلك، أو يعني ما نسمحش لحد أبدا يمس هذه الأمور أبدا. يبقى نقول أوقات مبرمجة في حياتنا ممنوع حد يمسها أبدا مهما كان. نقول ساعات الواحد يستحي ساعات كذا، لا، نبين له المسألة، يعني نبين له المسألة، فما عندناش نقول استعداد أن احنا نغامر أبدا بطاعة من الطاعات، طاعة مقدورة في حقنا، وأن طاعة لو مات عليها الإنسان والله حلت لك الشفاعة. بالإضافة كما بينا أن تكرار هذه الأذان وإقرار التوحيد الدائم على الإنسان، قلنا لو أتانا الموت يأتينا ونحن قد إيه يعني أقررنا ذلك على لساننا بعدما انطوى عليه القلب. قال باب رفع الصوت بالأذان، يبقى المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رتب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنه ما بينهما. يبقى شاهد الصلاة كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة وفضيلة صلاة الجماعة، وأن صلاة الجماعة تبقى أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة أو ب25 درجة كما قال وبيّن صلى الله عليه وسلم. كذلك في الرواية الثانية، رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالصلاة، أنه يبقى أمر كده إحنا لا نراه، يعني يا ترى حال الشيطان كيف يكون حال الشيطان؟ قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراد، يبقى بيخرج كده ريح بصوت ويسمعه، ولكن كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نتخيل كده الأذان كيف يفر ويهرب منه الشيطان. قال إذا نودي بالصلاة وأدبر الشيطان وله ضراد حتى لا يسمع التأذين، بيتأذى وكأنه بيتأذى من سماع هذه الطاعات. وبالتالي نقول والله يعني وكأن الكلام مش هينطبق على شيطان الجن فقط، ده شيطان الإنس. قلنا كثيرا ما يتكلمون خاصة عن أذان الفجر، يعني كثيرا ما يتكلمون خاصة عن أذان الفجر، قلنا بجهالة وقاحة، يصبحت جهالة وقاحة الاعتراض على أذان الفجر. قلنا والله بيوقظ الأولاد من النوم، يقومون الأولاد بتبقى بتفزع من النوم، غير ذلك من كلام مبررات قلنا الواهية، ولكن نجد دائما نسمع الاعتراض. قلنا حتى في وسائل الإعلام، يعني حتى مش تسمع الكلام ده والله من إنسان يعني فردي كده، وسائل الإعلام بتجد دائما الاعتراض، قلنا خاصة على أذان الفجر، خاصة على أذان الفجر. نقول صدق النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يحب أبدا أن يسمع ذلك الأذان، قال حتى لا يسمع التأذين، قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان الأدرات حتى لا يسمع التأذين. قلنا يعني شيء نقول بيعمله يعني بيفزعه، يعني نوع من نوع الفزع بينتابه. وكذلك قلنا شياطين الإنس على نفس الشاكلة، على نفس الشاكلة. فعلى ذلك احنا بننتبه، يعني هذا علم من أعلام النبوة، علم من أعلام النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذه القضية، ورأينا من شياطين الإنس من يقودون في ذلك الكلام ويتكلمون، قلنا خاصة عن آذان الفجر، خاصة قلنا ده بداية المؤمن، ده بداية يوم المؤمن، يعني الإنسان المؤمن بيعرف بذلك. وبالتالي المنافق دائما يعني نجد أنه هو بيفر ويهرب من صلاة الفجر، أثقل صلاة على المنافقين، أثقل صلاتين على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول أنه هو وكأنه يعني بيفزع عندما يسمع قول الله أكبر إلى آخر الأذان، يعني ده تذكرة، ده أساسا نقول جزا الله خيرا ذلك المؤذن، يعني الإنسان لو غفل أو بيذكرنا، ممكن الإنسان كده لا يقوم في الفجر إلا على أذان ذلك المؤذن، إلا على أذان ذلك المؤذن. نقول فعلى ذلك يبقى كلمات، قلنا أول ما نطق بينطق بالتوحيد، يعني يذكر القوم بالغاية التي خلق منها الإنسان، ما خلقت إلا لعبادة ربك سبحانه وتعالى. وبداية المؤمن بتبدأ دائما مع توقيت صلاة الفجر، ده بداية المؤمن، المؤمن لا يغط في نومه أبدا، ولكن المؤمن بدايته دائما مع توقيت صلاة الفجر إن لم يكن قبل ذلك. لكن نقول الله على أساس العمل بالفرائض يبدأ بداية التوقيت، بداية اليوم، أن صلى الصبح كان في ذمة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب في الصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يقطر بين القلب بين المرء ونفسه. ده شغل الشيطان، قلنا لما خلاص كده الإقامة تمت بعدها بيجي يأتي عشان يحاول يلبس عليك أمر الصلاة. يعني لابد انك انت تعلم ان انت شغل الشاغل الشيطان، شغله اساسا مش هو والله اهل المعاصي والقد، ده فرغ منهم الشيطان، سلم ذلك الى المعصية ففرغ منه، لكن شغل الشيطان على اهل الطاعات. قلنا ان لم يستطع الشيطان ان يدفعك عن الطاعة يحاول يلبس عليك الطاعة. يعني الشيطان نقول والله احنا فلتنا وجينا نزلنا من بيتنا لصلاة الفجر اهو، يبقى على ذلك يبقى احنا انتهينا، لا نقول لك لا، ده الشيطان مش هتركك ابدا لغاية لما تنصرف، لغاية تنصرف الصلاة. وانت في الصلاة كده يعني الشيطان حاول يذكرك ببعض الامور، قلنا قد يعني غيبت تمام الانسان، فذكرك باشياء من 10 سنوات، قلنا لم يرد على ذهنك هذا الامر يعني نقول من ايام او مثلا من شهور ما وردش، او من سنة او من اكثر من ذلك، لكن بيحاول يذكرك الشيطان بذلك الامر. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قضي التثويب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر. يعني اشياء قلنا ما كانش يعني نقوله ان انا كنت بفكر فيها ونسيها وعايز اتذكرها، لا، ده اشياء نقول وكأنها مش موجودة ابدا في الذاكرة، ما لهاش معنى في الذاكرة، لكن هو يحاول بيذكر الانسان بيوم كذا وقول فلان لما تقابلت مع فلان او الحاجة الفلانية اي صور من الصور. مهم الشيطان هدفه ان يلبس عليك الطاعة، مهم انك انت اساسا تنشغل، اي صورة بقى من صور الانشغال، اي صورة من صور الانشغال. لذلك حتى ان يعني بيروى عن البعض يعني قالوا ان يعني احد العلماء افتى الانسان يعني دفن ماله وغيب عنه، قال فلتصلي فلتدخل في الصلاة، فاذا دخلت ذكرك الشيطان. يعني بناء على قول ده انه بيحاول يخطر ايه بين المرء ونفسه، يحاول يلبس عليك الامر حتى لو ذكرك يذكرك بذلك الامر. قلنا ليه؟ لان الشيطان ده هدفه اساسا السعي في اضلال الناس. ان لم يستطع الشيطان صد الانسان عن الصلاة، حاول لبس عليك ذلك الامر حتى لا تخرج من الصلاة بتمامها وكمالها. قال حتى يظل الرجل ان يدري كم صلى. قلنا ما زال بالرجل لغاية لما مش عارف صليت 3 أو 4، طب يا ترى الكلام ده ازاي، ايه اللي حدث، يبقى تركيزه قل. نقول الشيطان اساسا يعني نسى ذلك الانسان اخذه، فعلى ذلك نقول ان هو ما كان يدري صلى 3 أو 4. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ان في هذه المسألة كيف يكون التصرف، قال فلتبني على اليقين، تبني على اليقين وبعد كده فانها ترغيما للشيطان. يبقى نجد ان الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده جعل لنا يعني مخرج لما يلبس علينا الشيطان الامر صلينا 3 أو 4، يقول لك والله ابني على اليقين ابني على اليقين. طب ما احنا ممكن نجيب ركعة، نكون جبنا ركعة زيادة، خلاص تسجد سجدين سهو، تكبر كل ذلك الامر. وقال هذا ترغيم للشيطان، ترغيم للشيطان. قلنا يعني الشيطان بيحاول يلبس، ولكن نجد ان رحمات الله سبحانه وتعالى جعل لنا يعني كيف ندفع هذه الوسوسة عن انفسنا بالنسبة للشيطان. حتى لو لبس على الانسان يبقى برضك من رحمات الله سبحانه وتعالى ازاي نكبر هذا النقص، ازاي نكبره. ويبقى هنا سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نسجد سجدتي السهو لو لبس على الانسان اصلى 3 أو 4، قال ابن على اليقين وبعدين تركع تسجد سجدتين سهو، فكان ترغيما للشيطان كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. يبقى الانسان لما بيلبس عليه نقول لك والله عشان كده لما تيجي تدخل الى الصلاه اقطع العلائق بالدنيا تماما. يبقى دايما كده قبل ما تخش كده يعني تترك فرصه قليله جدا لنفسك، وتذكر ان دي اخر صلاه اخر عمل، كانه جاء كده يعني نعت عليك انك انت ده اخر عمل هتؤديه، وبعد العمل ده هيقضى عليك، هيبقى اداء الموت بعدها. يا ترى مش ممكن انشغل بالدنيا، مش ممكن، مش هنشغل بالدنيا ابدا، ولكن يبقى همي كله ان انا ادي العباده تمام وكماليه. قلنا لذلك صلي صلاه مودع، صلاه انسان هيودع الدنيا تمام، فانا هصاحب الدنيا معايا ليه؟ مش هصاحبها. يبقى ده الامر اساسا ان انا لما اجي للصلاه يعني اقطع كل العلائق ده، كل علاقة بالدنيا، أنا دلوقتي في إقبال على الآخرة، فإياك واستصحاب الدنيا معك في أمر الآخرة. لو أن إحنا دايما أمر الآخرة إحنا بنستصحبه في الدنيا، لكن ما نستصحبش الدنيا لأمر الآخرة. ولذلك بينا أن الله سبحانه وتعالى بين في صلاة الجمعة فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى وأنا حتى في الدنيا بيع وشراء أو أي معاملات يبقى مستصحب ذلك الذكر، مستصحب أمر الآخرة معايا، لكن أمر الدنيا ما تصحبوش أبدا وأنا داخل إلى أمر الآخرة. إقبال بكليتك على ربك سبحانه وتعالى، بكيانك كله مقبل على ربك سبحانه وتعالى، قطعت أي علاقة بينك وبين الدنيا، فيبقى انصراف القلب انصرف تماما. قلنا عقل الإنسان كل أنت أساسا جوارحك وقلب الإنسان وكلية الإنسان متجه إلى رب سبحانه وتعالى، وده صدق لجوء الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى. قلنا الأمر ده محتاج إلى تدريب، محتاج دايما إلى تدريب. قلنا يعني تفرغ كده دماغك تماما، تقفل، نقول اغلق أي باب من أبواب الدنيا علق بك، وقلنا يبقى اقبالك بالكلية كده على أمر الآخرة، فنجد أن وسوسة الشيطان هتبقى يعني قلما ترد إلى ذلك الإنسان أنك أنت أغلقت الباب اللي ممكن يدخل منه الشيطان. يبقى بنغلق الباب الذي من الممكن أن يدخل منه الشيطان إلى الإنسان. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر، وباب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت. المؤذن مطلوب منه أن يتعاهد ذلك الوقت، قلنا لأنه بيخبر القوم وبيعلم القوم بدخول وقت الصلاة، فعلى ذلك بيتعاهد الوقت. قلنا المؤذن احنا يعني لما يجي نفكر كده في المؤذن بيأذن ازاي، نجد المؤذن دوت بيبقى عنده ضوابط بالنسبة للوقت. احنا والله سمعنا الأذان، لكن تخيل مدى اهتمام الإمام أو المؤذن في توقيت الصلاة. نجد المؤذن ده بيأذن دائما في وقت الصلاة، الأمر ده بيجي ازاي؟ اهتمام، اهتمام، عنده عمل فمنشغل بذلك العمل، يبقى نقول ان هو مبرمج نفسه على أوقات الأذان، عشان المؤذن ده ما يفلتش منه الأذان، يبقى نقول ان هو مبرمج كده وقته، يبقى عنده نقاط كده، نقاط محطات رئيسية، يبقى هذه الأذان الفجر في توقيت كذا، أذان كذا في توقيت كذا، فبرمج نفسه بهذه المواقيت، وبالتالي بنجد انه بيرفع الأذان في ذلك التوقيت اهتمام سابق. يبقى نتخيل كده المؤذن ده في نوم ينام ازاي، ينام ازاي عشان يأذن لصلاة الفجر، ينام ازاي؟ يبقى ما نقولش والله ده بينام مش في ذهنه حاجة، لا، ده بينام مع الانشغال للتوقيت. تخيل كده بيبقى نايم وانشغال بالتوقيت، نجد ان المؤذن لصلاة الفجر هو اللي بيأذن كل يوم. طب بيجي الوقت ده ازاي؟ يبقى نقول ان احنا اعتدنا على سماع الأذان، لكن نقول عيش حياة المؤذن ده، حاول تعيش حياة المؤذن ده، وبرمج نفسه أوقاته على ذلك، مبرمج نفسه أوقاته، وبالتالي لا يتفلت منه أي وقت من أوقات الصلاة. معنى كده الاهتمام منشغل في انشغالة، يبقى قبل صلاة الظهر منشغل، عند صلاة العصر منشغل، قلنا خاصة صلاة الفجر هذا قبلها النوم، يبقى إزاي ما بترش عليه، أقول لها قلما يعني لا يؤذن في ذلك التوقيت، قلنا يعني وبالتالي يبقى دي برمجة لحياة الإنسان، يبقى ينام زي بالضبط كده إنسان على موعد، فعلى ذلك هو حينام قبل ذلك الموعد، بنجد أنه هو بيبقى عنده يعني اهتمام وانتباه شديد جدا أنه هو يقوم على ذلك الموعد. قلنا نفس الحال للمؤذن، عشان نعيش بس يعني عيش للمؤذن، يعني حتى لو أنت مش بتمارس الأذان لكن عيش ذلك الأمر وكأنك أنت مؤذن. شو بقى حال نومك بيكون إزاي، حال طعامك، حال أساسا برمجة الوقت بيكون إزاي، يبقى نجد أنه هو بيقوم بعمل جليل. قلنا بينادي على كل هؤلاء القوم، فإحنا أساسا هذا المؤذن بيكون أمين على أوقات الناس وعلى صلاة الناس، قلنا قالوا بيعلمنا بدخول وقت الصلاة، دخول وقت الصلاة، فبيؤدي لنا مهمة أساسا ممكن يتفلت منا الوقت لولا أن الله تعالى قيد أمثال هؤلاء الرجال. لذلك كما قال باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر المؤذنين. يبقى الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر المؤذنين. يبقى هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بغفران الذنب لذلك المؤذن، ولا لأن مؤتمن على أوقاتنا وعلى صلاتنا، مؤتمن على أوقاتنا وعلى صلاتنا. ممكن إنسان بيكون منامك في عمل أو غير ذلك أو في النوم، قلنا لولا أن الله تبارك وتعالى قيد ما يرفع لنا الأذان، نسمع صوت المؤذن عند ذلك ننتبه للنوم أو ننتبه من ذلك العمل، لولا ذلك ممكن يضيع علينا الأوقات. فالمؤذن مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مؤتمن على ذلك التوقيت وعلى صلاة القوم. لذلك قال ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت. وحنرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.